كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ترضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا

فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ سبحانه عما يشركون.

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون وأكثر بعد Thank you. Yeah.

على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه في التوراة والإنجيل. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا يا أيها الذين وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ